محمد

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما وَإِنَّ